هذا هو الدرس 17 من دروس المنتخب، ووصلنا إلى التعريف بالاسم الموصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس 17 من دروس المنتخب، ووصلنا إلى التعريف بالاسم الموصول. قال المؤلف غفر الله له: اعلم أولا أن الاسم الموصول شيء مبهم، ومن أجل ذلك فهو محتاج إلى صلة دائما لتكشف عن إبهامه. فأنت على سبيل المثال إذا قلت قال الذي، فهل قلت شيئا يفيد؟ فإذا قلت قال الذي جلست إليه الحزبية مساخة، فهم المراد. وهذا مسلك دقيق يحتاج منك إلى كد وإعمال قريحة، نسأل الله من فضله. إذن التعريف بالاسم الموصول يحتاج إلى إمعان النظر، والاسم الموصول هو توضيح لشيء مبهم، ولا يستكمل الكلام إلا إذا جيء بصلة الموصول. فالجمل الموصولية والجمل الشرطية والجمل الاستثنائية هذه لا تتم إلا بأركانها. الاستثنائية لا تتم إلا بالمستثنى والمستثنى منه، والموصولية لا تتم إلا بالموصول وصلته، والشرطية لا تتم إلا بفعل الشرط وجوابه. قال: أغراض تعريف المسند إليه بالصلة. لماذا يؤتى بالمسند إليه صلة؟ زيادة التقرير. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. موضع الشاهد التي وقودها، زيادة تقرير. وقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. موضع الشاهد: نعمتي التي أنعمت عليكم، زيادة التقرير بهذه النعمة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. التي فيها الصور، تقرير لهم. قال: التفخيم والتهويل، كقول الله تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. موضع الشاهد: ما غشيهم، أي الذي غشيهم. تفخيم وتهويل، يعني هذا الذي غشيهم شيء عظيم، شيء عظيم. وقوله: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، أيضا تفخيم وتهويل، الذي غشا. فهنا ما موصولية، وضابط ما الموصولية هي التي يصح أن يؤتى بالذي مكانها، التي إذا نزعتها وأتيت بالذي صح الكلام، هذه تكون موصولية. وما أحسن ما قاله دريد بن الصمة: صبا ما صبا حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل ابعدي. موضع الشاهد: صبا ما صبا. قوله صبا ما صبا، أي صبا الذي صبا حتى على الشيب رأسه، إذا شاب رأسه. فلما علاه قال للباطل ابعدي. إنسان لما يكبر سنه يترفع عن سفاسف الأمور والأقوال والأفعال، ويصير حاله كما قال الله: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال أبو نواس، وقد كان معروفا بالمجون ثم تاب بعد ذلك: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام. يقول: قد نهزت مع الغواة بدلوهم، شربت مع من شربوا، وسلكت مع من سلكوا، مع من سلك درب الغواية، وأسمت سرح اللحظ حيث أساموا، سرت معهم حيث ساروا، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه بلغت الذي يبلغه المرء بشبابه، وغاية ما يحصل الإنسان بشبابه يحصل له طيشان ويحصل له غفلة وإعراض، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا عصارة، يعني خلاصة الأمر بعد ذلك الحال، كل ذات أثام، الآثام والمعاصي هي التي يتحصل عليها العبد في هذه الحالة. والشاهد: وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه. ما هنا موصولة، وهذا التهويل قد يكون للتعظيم تارة ويكون للتحقير أخرى. تقول: الذي لا يعرف من البلاغة إلا اسمها، ولا من العربية إلا رسمها، ألف رسالة في البلاغة. الذي، هذا يقول للتحقير. وهكذا ما كان من بابه، سواء قلت في الفقه أو في الحديث أو في غيره، إذا تقحم إنسان ما لا يحسنه فإنك تقول فيه مثل ذلك. والإنسان يكون مستورا، فإذا كتب عرض عقله على الناس، يظهر سقطه، تظهر قوته أو ضعفه، يظهر إحسانه أو تظهر إساءته أو نحو ذلك. التنبيه على الخطأ الصادر من المخاطب، كقول الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تنبيه على خطأ المخاطب في دعواهم لغير الله، هذا خطأ. فقال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله، ثم بين بطلان هذا بقوله: عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. كيف تدعون أناسا إن دعوتموهم لا يستجيبون لكم، ولا يملكون لأنفسهم نفعا وضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هذا خطأ وضلال. ومثل أن ترى إنسانا يقرأ في كتابا من كتب السحر أو الشعوذة أو الضلال، قل: إن الذي تقرأ كتاب لا ينفع بل يضر، ونحو ذلك. وكقول عبده بن الطبيب في قصيدة يعظ فيها ابنه: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. على ماذا نصبنا إخوانكم؟ إخوانا، من يجيب؟ مفعول لمن؟ لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. مفعول ثاني لترى، ترى. مفعول الأول ها، مفعول ثاني إخوانا. الشاهد: إن الذي، تنبيه على خطأ صادر من المخاطب، ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. والله أن هذا هو حال كثير من إخوان زماننا، ترى أخاك يؤاخيك ظاهرا، وحقيقة أخوته أنه يشفى غليله يوم تصرع، أو تحصل لك مصيبة أو داهية أو بلية يشتفي صدره، والعياذ بالله. ويساء إذا من الله عليك بخير وأنعم عليك بنعمة يستشيط غضبا ويسوءه ذلك، وإذا حصلت لك مصيبة أو نزلت بك كربة فرح لذلك، نسأل الله العافية والسلام. أين تحقيق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، بلفظ الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر أو بالحمى والسهر. قال: أن يكون الوسيلة الوحيدة للمعرفة، يعني يكون التعريف باسم الموصول إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة، يعني لا يوجد وسيلة للتعريف غير الاسم الموصول. وإني أضع بين يديك هذا المثال الذي يرويه الشيخان عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة المرأة صاحبة المزادتين أو السطيحتين، لما ذهب عمران وهو المبهم في القصة، في قصة ذهب علي ورجل آخر، الرجل الآخر هو عمران بن حصين، كما ذكره الحافظ عند الحديث، انطلق هو وعلي رضي الله عنهما يلتمسان الماء، فوجدا هذه المرأة قالا لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين. انظر، يعني لا يمكن أن يقول لها نعم، لأنها قالت الذي يقال له الصابئ، فكان من أدبهم قال هو الذي تعنين، هو الذي تعنين. فليس هناك سبيل لتعريف المسند إليه إلا باسم الموصول هذا، إلا باسم الموصول، فلا يتناسب غيره. لا يتناسب إذا قال لها هو رسول الله فقد قال لها قبل فلم تفهم هذا الكلام، وإذا قال لها نعم فقد أقراها على أنه صادق. فليس هناك سبيل إلا الاسم الموصول، قال هو الذي تعنين. أمر سبحان الله على بلاغه. الصابئ كانوا يقولون في الصابئ أي الذي ترك دين أبائه، ويقولون لمن أسلم صبأ. فصبأ بغير الهمز يعني جهل، وفعل فعل الصبية، وصابئ وصبأ أي ترك دين آبائه. وبما أن هذا الغرض مبني على جهل بالمسند إليه فلن تجد له شاهدا من القرآن، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والله أعلم. قال الإيماء والإشارة إلى الخبر من جملة الأغراض التي من أجلها يؤتى بالمسند إليه موصولا أو يعرف المسند إليه بالموصولية، الإيماء والإشارة إلى الخبر. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. موضع الشاهد إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، كل هذا معطوف على الذين آمنوا، والخبر هو لهم أجرهم عند ربهم، لهم هو الخبر. فالإيماء والإشارة إلى الخبر، تقول مثلا إن الذي يصنع كذا وكذا وكذا وكذا يحصل له كذا وكذا، إن الذي يعمل بالعلم يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فجملة يرفعه الجملة الفعلية هذه هي جملة، هي خبرية فتشير إلى الخبر فتجعل المسند إليه موصولا. قال الاستهجان بالتصريح أي بالمسند إليه، ما تحب أن تصرح بالمسند إليه فتأتي بكلمة الذي، تأتي به موصولا، كأن تقول لمن يتهمك بشيء قبيح مستهجن الذكر إن الذي رميتني به أنا منه براء. واضح؟ تستهجن ذكر هذا الأمر وتقول إن الذي رميتني به أنا منه براء، لأنك لا تحب أن تسمي هذا الشيء. وكأن ترى رافضيا يطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له أنت تطعن في أم المؤمنين بالذي برأها الله منه. إيش الشاهد؟ بالذي. كنيت هنا، أتيت بالمسند إليه اسم موصول لاستهجان التصريح به. أو تسمع برجل طعان في أصحاب الحديث السلفيين بأنهم متشددون أو حداديون فتقول له أنت تلمز أهل السنة بما قد سبقك إليه الضالون. شاهد بما، ما هنا موصولية بمعنى الذي، بالذي سبقك إليه الضالون. نعم، الذي، الذي اسم الموصول هو المسند. نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.